من أجل وكما يجب عليك معرفة الله يجب عليك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأجلة. هذه أصول ثلاثة. وهي التي يسأل عنها النبي إذا هو في قبره وقال له الله ما نبيك وما دينه. وإن محمدا عبد الله جل وعلا فهو عبد وليس له من الألوهية في شيء ولا من الربوبية في شيء وإنما هو عبد لله جل وعلا مؤتمر بأوامر ومنتهي عن نواهيه مبلغ عن الله عز وجل وهذا فيه رد للغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هناك من يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له شيء من الربوبية والألوهية ويدعونه مع الله عز وجل على غلو والعياذ بالله كما غلت النصارى المسيح ابن مريم وقال انه ابن الله او هو الله او هذا الثلاث في قوله عبد الله عبد المصطفى الذي رد للغلو الرسول صلى الله عليه وسلم وانه ليس له من الامر شيء ولا من الربوبيه شيء ولا من الالوهيه شيء وانما هو عبد في عباد الله وكل الخلق عباد الله من كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن الملائكه عبيد والعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون الانبياء والرسل عبيد وقد قال تعالى لنوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا وقال فكذبوا عبدنا يعني نوح عليه السلام وقال في ابراهيم قال لداود واذكر عبدنا داود من الايدي انه اواب وقال لسليمان نعم العبد انه اواب وقال في ايوب نعم العبد انه وجدناه صابرا نعم العبد وكل الانبياء والرسل كلهم عبيد الله جل وعلا واذا كان الرسل والملائكه وهم اشرف الخلق عبيد لله غيره من باب اولى من الاولياء والصالحين فهذا يقمع الغلو في الانبياء والرسل والاولياء والصالحين والملائكه قال في عيسى عليه السلام ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل لن يستنكر المسيح ان يكون عبدا لله كل الرسل عليهم الصلاه والسلام عبيد لله وهذا يقمع الغلو بهم ورفعهم فوق منزلته وافضله محمد صلى الله عليه وسلم سماه الله عبدا سماه الله عبدا فإن كنتم في غير مما نزلنا على عبدنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام يعني محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ومقام العبودية هو أعلى المقامات ولا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل لا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم لا تقول كما أقرأ النصارى ابن مريم إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله أنا عبد الله ورسوله ومعنى المصطفى يعني المختار من الاسم الله هو الاختيار قال عليه الصلاه والسلام واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الله وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار والمصطفين جمع مصطفى وهو المختار اصله مصطفى مصطفى بالتاء ثم انزل بالتاء طاء فصار المصطفى ليدخل المصطفى المصطفى معناه المختار، لأن الله اختار محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة، اختاره للرسالة من بين قوله. فمعنى المصطفى أي المختار، أن الله جل وعلا اختاره للرسالة وهو أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يختار إلا من يعلم سبحانه وتعالى أنه يستحق الاختيار وأنه يقوم بالمهمة، لأن هذه مهمة صعبة عظيمة، مهمة الرسالة مهمة عظيمة تتضامن دونها الجبال الراسيات، فلا يختار الله لها إلا من هو أهل. وربك أعلم، وربك أعلم حيث يجعل، الله أعلم، قال تعالى الله أعلم حيث يجعل الرسالة، فلا يجعل الرسالة إلا من علم سبحانه أنه يقوم بها وأنه يصلح لها. ورسوله المبتدا، المبتدا والمصطفى بمعنى واحد، معناه المختار، نبيه المختار عبده المصطفى ورسوله المبتدا، المبتدا المختار ايضا، والرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتغييره، والنبي من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتغييره، هذا هو اشهر ما قيل في الغرب بين النبي والرسول. ومعنى أمر بتغييره أمر أن يلزم الناس وأن يقاتلهم، أمر أن يلزم الناس وأن يقاتلهم على ما جاء به. وأما النبي فإنه يوحى إليه بشرع ويدعو إلى الله عز وجل، لكن يتبع من قبله من الأنبياء، يتبع من قبله من الأنبياء ويمشي على طريق من قبله، ولا ينتهي في شريعة خاصة، وإنما هو على شريعة من قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل جاءوا بالتوراة، جاءوا بالتوراة ودعوا إلى التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. لا ورسوله المرتضى، المرتضى يسمى بمعنى المرتضى، والمرتضى والمصطفى بمعنى واحد، ان الله ارتضاه. وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وقدير رب العالمين. هذه الصفات صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء، والخاتم معناه الذي لا يأتي بعده جد، وختام ختام الشيء هو ما يجعل عليه حتى لا يأتي بعده شيء. الله ختم الرسالات لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يأتي بعده نبي، لأنه لا حاجة إلى نبي من بعده، لا حاجة إلى ذلك، لأن القرآن موجود والسنة النبوية موجودة، والعلماء الربانيون موجودون يدعون إلى الله عز وجل ويبصرون الناس، فلا حاجة إلى أن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم نبي، أكفي شريعته عليه الصلاة والسلام، أكفي دينه الذي جاء به إلى يوم القيامة، لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير، لأن الله جعله صالحا بكل زمانه ومكانه، بخلاف شرائع الأنبياء الثالثين فإنها تكون مؤقتة، تكون مؤقتة مؤقتة لأممهم لفترة من الفترات، ثم ينسخ الله تلك الشريعة لشريعة أخرى تتناسب مع الأمة الأخرى، تتناسب مع الأمة الأخرى، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولما كانت شريعة الإسلام كاملة وكاملة وعامة وصالحة لكل زمان ومكان، لم يحتج العالم إلى رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصار العلماء ورثة الأنبياء يقومون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعوة إلى الله وتعليم الناس وحمل الشريعة. الحمد لله وأعلم من فضائل هذه الأمة. فمن اعتقد أنه لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم نبي فهو كافر، كافر بالله عز وجل، خارج من الملة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي كذبة يدعون النبوة من بعد. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي سيأتي بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن جاء يدعي النبوة أو تدعى له النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، ومن صدقه فهو كافر. ولذلك كفر العلماء المتنبئين الكذبة وكفروا أتباعهم وقاتلوهم. ومن آخر من يدعي النبوة في الوقت الحاضر القادياني، الذات الثاني الذي ادعى النبوة وله أتباع القاديانية يسمون بالأحمدية، يعني اسمه أحمد القادياني يسمون الأحمدية. فكفروا العلماء، العلماء كفروا وطاردوه من البلاد الإسلامية، فهم كفار لأنهم يعتمدون نبوة القاديانية. وهذا تكذيب لله ولرسوله. الله جل وعلا قال: محمد خاتم النبي. الرسول يقول: أنا خاتم النبي. الذي يدعي أنه نبي بعد محمد أو يصدقه كافر، وبإجماع المسلمين هذا لم يخالف به أحد. فمن ادعى النبوة فهو مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. لإجماع المسلمين هذا معنى أنه خاتم، فلا بد للمسلم أن يعتقد هذا أنه خاتم النبي، وأن يكذب كل من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إن قال عنده شك ولا قدر ولا تردد فإنه يكون كافرا بالله عليه. نعم، خاتم النبي. تمام. وإمام الأنبياء، وإمام الأسئلة، خاتم الأنبياء وإمام الأسئلة، يعني قدوة، هو القدوة الوحيد صلى الله عليه وسلم للأسئلة الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. لا، ليس هناك قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنما يقتدى به إذا ابتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتدى به ولا يجوز الاقتداء به. فالقدوة الوحيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم الذنوب. فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فمن اتخذ قدوة وإماما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. فلا قدوة للأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنما يتبع إلى الرسول واقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول فإنه لا يجوز الاقتداء به. لكن إن كان مجتهدا وأخطأ فهو معلوم، إن كان من أهل الاجتهاد وأخطأ فهو معلوم، لكن لا نتبعه على خطأ. ولو كان إماما ولو كان عاليا لا نتبعه على خطأ، وهو أيضا لا يرضى أن يتبع على خطأ. فالأئمة ينصون أنهم لا يوقد من أقوالهم إلا ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من الابتداء بهم فيما خالف فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنهم رحمهم الله معذورون باجتهادهم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا إذا كانوا مؤهلين للاجتهاد تتوفر فيه شروط الاجتهاد. أما الذي لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد هذا لا يجوز أن يجتهد، لأنه ما يعرف الاجتهاد. لا يجوز الاجتهاد إلا بضوابط وشروط ذكرها أهل العلم. نعم. وسيد المرسلين وخليل رب العالمين. سيد المرسلين سيد هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط أخبر الأمة بذلك من باب الشكر لله عز وجل ولتذكر الأمة ربها عز وجل على هذه النعمة أن الله جعل رسولها سيد الرسل. سيد معناه المقدم معناه المقدم والإمام أو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وحبيب رب العالمين حبيب رب العالمين هذه العبارة هي مؤاخذة لأن ما يكفي أن نقول حبيب رب العالمين بل نقول خليل خليل رب العالمين الخلة أفضل مطلق المحبة لأن المحبة درجة أعلاها الخلة وهي عارف المحبة ولم تحصل هذه المرتبة إلا باثنين من الخلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذ الله إبراهيم خليلا ومحمد صلى الله عليه وسلم فقد أخبر صلى الله عليه وسلم فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وصاحبكم خليل الله فالواجب أن نقول خليل الله ولا يكون من حبيب الله. نعم يعني حبيب الله هذا يصل لكل مؤمن كل مؤمن هو حبيب لله عز وجل ولا يكون الرسول في هذا الدين لكن الخلة لا أحد يلحقه فيها عليه الصلاة والسلام وإلا كل مؤمن فهو حبيب لله وهو يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب المحسنين كل مؤمن تقريبا إنه حبيب لله. نعم. وكل دعوة القوة بعده غريب ونوى. هذا سبق ان معنى ان خاتم النبيين يعني عقيده اعتقد انه خاتم النبيين فكل دعوة النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فانها دعوة باطلة وكفر لله عز وجل لانه لا ياتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم جد. وعيسى عليه السلام حين ينجي في اخر الزمان كما تواترت في ذلك الأدلة هو لا يأتي على أنه نبي أو رسول أو يأتي بشيء وإنما يأتي على أنه مجدد في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم الحقيقة الإسلامية ويحكم ذو القرآن فهو يكون من جملة المجددين لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. كذلك هذا مما يجب اعتقاده بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما يكفي أن تعتقد أنه رسول الله، بل لا بد أن تعتقد أنه رسول الله إلى الناس عامة، بل إلى الجن والإنس. كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال له: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. رسالته للناس عامه وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. اما الانبياء قبله فكل نبي يبعث الى قوم خاص. اما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فانه بعث الى الناس عامه فوجبت طاعته على جميع الخلق عربهم وعجمهم أسودهم وأبيضهم. كلما بلغت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يطيع وأن يتبع. فلا بد من اعتقاد عمومي ذلك. فمن أقر أنه رسول الله لكن من العرب خاصة كما يقوله طائفة من النصارى تقول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن يقولون أنه من العرب خاصة وهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لله عز وجل ولرسوله. الله جل وعلا يقول: وما ارسلناك الا كافة للناس. ويقول جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. رسالة عالميه للعالمين نذيرا، ما قال للعرب ولا لقوم خاصه فقال للعالمين، العالمين نذيرا، ويا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عام. وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الارض يدعوهم الى الاسلام، فدل على انه مرسل الى اهل الارض كله. كاتب كسرى وقيصر والمقوقص، وكاتب النجاشي من حبشة، وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الارض يدعوهم الى الاسلام، فدل على ان رسالته عامه عليه الصلاه والسلام. وامر بالجهاد حتى يدخل الناس في الاسلام، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اعتقاد هذا. نعم. وان القران كلام الله منه مجامعه، لا بد من هذه الاعتقادات في النبي صلى الله عليه وسلم. اولا انه عبد الله ورسوله، ثانيا انه خاتم النبيين لا نبي بعده، ثالثا ان رسالته عامه للجن والانس. اما عموم اهل الانس فكما سمعتم من الايات ومن مكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، واما عموم اهل الجن فلقوله تعالى وانصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصت، فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، قالوا يا قوم انا سمعنا كتاب انزل من بعد موسى يهدي الى الحق والى طريق المستقيم، يا قومنا اجيبوا داعي الله، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى قل اوحي الي انه اجتمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن كما انها عامه للانس ايضا، فهو بعث الى اهل الارض كله انسهم وجنهم، فمن امن به دخل الجنه ومن لم يؤمن به دخل النار من الجن والانس. نعم. وان القران كلام الله. نعم. بعدما تؤمن بالله عز وجل وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم تؤمن ان القران كلام الله، لان هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بالقران وانزل الله عليه القران، وهذا القران ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل، وانما هو كلام الله عز وجل تكلم الله به، وسمعه جبريل من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعته الأمة من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله منه بدأ إلى الله جل وعلا. لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقوله أهل الضلال، ولم يكن من كلام جبريل ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله. وأما جبريل عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام فهما مبلغان عن الله جل وعلا، فالكلام كلام الله. وأما الرسول الملكي والرسول البشري فإنهما مبلغان عن الله جل وعلا، والكلام إنما هو إلى من قاله مبتدئ لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، افهموا الفرق بين هذا وهذا. هذا من أصول العقيدة أن القرآن كلام الله، فمن خالف من ذلك وزعم أن القرآن أن الله لا يتكلم وأن القرآن مخلوق خلقه الله في اللوح أو في الجبين أو في الهواء وأخذه الجبين من هذه من أحد هذه المصادر فإنه كافر بالله عز وجل، كافر بالله كفرا يخرجه من الملة، كما تقوله كما تقول الجاهلية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من مكلم ومستكبر. فهو كلام الله حروفه ومعانيه، تكلم الله به كما يشاء. فنحن نصف الله بأنه يتكلم، نصفه بأنه يتكلم، فالجلال سبب من صفاته الجليلة. لكن كيف يتكلم؟ إذا جلس كيف يتكلم؟ فقل الله أعلم. هذا خسائر الصفات يؤمن بها ولا نعلم كيفيته، ومعناها معروف أن الكيفية هي مجهولة لمن؟ خسائر الصفات. لا، فإذا قيل لك هل الله يتكلم؟ فقل نعم، فهو يتكلم جل وعلا. يقول لك كيف يتكلم؟ ايش هدية الكلام؟ هذا مجهول، لا لا لكن انا اؤمن بانه يتكلم. اما الكيفية هذه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. من هو من اثنى كيفية قولا وانزله على رسوله وقيلا. من هو بدا يعني ان القران بدا من الله، تكلم الله به وانزله. لا لم يبدو من غيره. لم يأتي من غيره كما يقولون من اللوح أو من الجليل أو من الهوى. كلام باطل، إنما بدايته من الله جل وعلا. وسمعه الجليل، سمعه من الله جل وعلا، وبلغه الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم وحيا من الله عز وجل. ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للناس كما جاء. ولو كان هذا القرآن من كلام البشر فاستطاع أحد من الناس أن يأتي من سورة النجم، لو كان من كلام البشر أو من كلام الخلق لاستطاع أحد من الناس أن يأتي على الأقل من سورة النجم. فلما عجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله. وإن كنت في غرض مما دل على عدل فأتي بسورة يقولون الصلاة فأتوا بعشر صور مثله في الصلاة. فحجزهم الله بذلك أنهم فصحى والكلام على القرآن بلغة العرب، بلغة العرب وبالحروف التي يتكلمون بها، وهم يحرصون على معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان باستطاعتهم أن يعالجوا هذا القرآن فكفروا به عن ذلك. فلما عاجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنه بدأ من الله جل وعلا. نعم، بدأ منه بلا كيفية كما ترى أن الله يتكلم، لكن لا نعلم كيفية تقلبه كما لا نعلم كيفية استواء على العرش، ولا نعلم كيفية نزوله إلى السماء الدنيا، ولا نعلم كيفية مجيئه وإنزاله في فصل القضاء بين عباده جل وعلا. لكن نثبت هذه الافعال لله عز وجل، واما كيفيته فهو فلا نعلمه. وانزله على رسوله وقيا. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. المؤمنون بالله ورسوله يصدقون ان القران كلام الله، ان القران كلام الله، وان الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. أما قوله جل وعلا إن هو إلا قول الرسول الكريم، فأن يراد بإسناده إلى الرسول من باب التبليغ، من باب التبليغ. يعني لا يمكن أن يكون القرآن كلام الله كلام البشر أبدا، كلام لا يكون إلا للواحد، لا يكون إلا للواحد. لا يمكن أن يصدر الكلام من عدة متكلمين وهو كلام واحد، ما في ذلك. فدل على انه كلام الله، وان ارادته الى الله اراده حقيقيه، واما ارادته الى ابراهيم انه لقول رسول كريم بقوه من العرش، يعني جبريل عليه السلام. وفي الايات الاخرى ان هو الا قول رسول كريم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فالمراد أنه لا يبلغان عن الله جل وعلا، يضيف إليه إضافة التبليغ. وأما الكلام فهو من الله جل وعلا، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا وأتبيا. فأنت مثلا لو أرسلت واحد برسالة شفهية كل فلان يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، وراح على الإنسان وقال يقول فلان اعمل كذا واعمل كذا، الكلام هذا من منهم هذا من الأول من اللطف، وهذا إنما هو لا يأخذ فقط، هذا الذي جاءك المنزول هذا لا يأخذ ما في منذ الكلام يبلغ الكلام يؤدي، وأما الكلام هو كلام ثاني في شروطه ومعانيه، إذا كان هذا في القلب خالق جل وعلا باب أول. فلو جاء واحد وألقى عليكم قصيدة من الكلام معلقة من الكلام إذا لبس من ذكرى حديث ولا شيء إلى آخره، يقول هذه قصيدة هذا ولا قصيدة من الكلام، يتكلم أمامك الآن محمد بالله العلي بالله، راح يقول انا هذه قصيده الليل، لماذا؟ لانه هو الذي قالها في الحق، وهذا انما هو منكر ومبلغ فقط، اليس هذا معقولا؟ هذا معقول. وايقنوا انه كلام الله تعالى بالحقيقه. لا بالحقيقه، يعني لا بالمجاز كما يقول الجهميه والمجاز. هو كلام الله لكن إرادته من الله مجاز فقط، لأن الله خالقه وإرادته إليه من إرادة المخلوق بلا خالق، نقول تبدل الإضافة إلى الله على نوعين، إضافة معاني وإرادة أعيان، إضافة معاني وإرادة أعيان، فإضافة المعاني إلى الله بدون كلام على المعنى، إضافة المعاني إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف، فالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة إضافة صفة إلى موصوف، هذه معاني لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف، تقوم بالموصوف بها. النوع الثاني إضافة أعيان، مثل إضافة مثل بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه إضافة أعيان هي إضافة معاني، هذه إضافة مخلوق إلى خالق، وفائدة الإضافة هنا التشريف والتكريم، بيت الله التكريم، عبد الله التكريم، ناقة الله التشريف لأنها معجزة من المعجزات نبي الأنبياء، إضافتها إليه إضافة تشريف وتكريم. ليس في المضافات الى الله بمعنى الواحد. ليس بمخلوق ككلام البرية. ليس بمخلوق، هذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون ان القرآن مخلوق، لان عندهم ان الله لا يتكلم. على منهجهم في نفس الصفات كلها فرارا بزعمهم من التشريك، فرارا بزعمهم من التشريك. لأنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فقاموا من التشبيه الموضوع إلى التعبير الموجود، إنما هو شغل فليستجيب إلى الله لله والعياذ بالله، ولو أنهم أكثروا ما أكثر الله المشرك وعرفوا أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق لأقاموا على الحق واستراحوا وأراحوا الناس، ولكنه كلام والعياذ بالله تقربوا الى الخالق بمساءات لا نهايه لها. اليس معنى اذا وصفت الله انه يتكلم او انه يمضي من الكلام السني او انه يسمع ويكتب اننا نشبهه بالمخلوق، لان صفات الخالق لا تشبه الكلام المخلوق، ليس تدري شيء وهو السميع البصير. فمن سمعه وزعم انه كلام البشر فقد كبر. من سمع القران قال هذا كلام البشر وليس كلام محمد فقد كفر، لانه جحد كلام الله عز وجل. واذا لم يكن لله كلام بين عباده فلماذا تكون حجه عليه؟ سبحان الله، هذا قصده، قصده هدي الصلاه، القوم عدم الشرائع، لأنه إذا ما صار في الأرض كلام لله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، فمعناه أن الخلق ما قامت عليه الحجة من الله، هذا وقد ذمه الله وعاده ووعده بالبقرة. أكلم الله من قال هذه البقرة فجعل القرآن ثلاثة بشر كما قاله الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان من أكابر أهل مكة. الوليد بن المغيرة المقصود كان من أكابر أهل مكة ومن علماء، وكانوا يسمونه جهرة مكة بشرفه فيهم وقاموا به. فلما سمع القران الى الرسول صلى الله عليه وسلم اعجبه وعلم انه ليس من كلام الله، ومدح القران مدح القران وقال انه ليس بالشعر وليس بالسحر وليس بالسحر. انا اعرف قال فضل الشعر واعرف انواع السحر واعرف الكهانه واعرف واعرف كل القران بهذا. عند ذلك توجه اليه قوم الكفار في التوحيد والتعليم، لان معناه ما ترك الرسول بالكتاب. فلما راى ذلك انحرف والعياذ بالله في الكلام، فقال هم هو الا قوم الكفار انه كبر وقتل كيف قتل ثم نرى ثم عبس وبنى ثم اكبر وقتل، فقال ان هذا الا تحويل ان هذا الا قول الكفار. قال الله جل وعلا تأتي به الله سبحانه الله كلام البشر أو كلام الملك فإنه يصدق الوليد بن المغيرة. وش الفرق بين هذا وهذا؟ إلا أن هذا يدعي الإسلام والوليد ما ندعى الإسلام. دعوة الإسلام ما تكفي، إذا كفر بالقرآن لن ينفعه ادعاء الإسلام، لأن هذا ردة والعياذ بالله. فكل من زعم ان القران كلام الرسول وانه ليس كلام الله فانه يكذب من الوليد بن المغيره في سفر وما ادراك ما سفر. حيث قال تعالى سأصليه سفر. فلما وعد الله بالسفر لمن قال ان هذا الا قول البشر علمنا وايقنا انه قول صالح البشر ولا يسلم قول البشر. نعم، لو كان الكلام من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا لوم على الوليد بن المغيرة كان قادم من كلام محمد، وكيف توعده الله بهذا الوعيد الشديد دل على انه قال مقاله فظيعه حيث نسب القران الى الله. كل من سار على هذا المذهب وهذا المنهج فانه يكون مع الوليد بن المغيرة في نار جهنم والعياذ بالله. ومن وصف الله بما بالصناع عند الكريم فقد كفر. من وصف الله يعني من شد الله بمعنى بما عند الكريم فقد كفر. فمن أبصر ما لا كفر، لأن هناك فرقا واضحا بين صفات الله وصفات البشر. اشتركت في المعنى والجزء لكن تختلف الحقيقة وتختلف في الواقع والخارج، فلا تشابه بين كلام الله وكلام البشر، ولا تشابه بين سمع الله وسمع البشر، ولا بين بصر الله وبصر البشر، ولا علم الله وعلم البشر، ولا مشيئة الله وإرادة الله ومشيئة وإرادة البشر. فرق بين صفات الخالق جل وعلا وصفات المخلوق، فمن لم يفرق بينهما صار كافرا. فمن أبصر هذا كفر عن مثل قول الكفار الزجر. الذي تدبر هذه الآيات القرآنية التي أنزلها الله بن المغيرة الوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة، من تدبرها عرف بطلان قول هذه الفرق الضالة من كلام الله عز وجل. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، أن الله جل وعلا بصفاته من الكلام وغيره ليس كالبشر، فلا يشبه كلامه كلام البشر. ولو كان كلام الله يشبه كلام البشر لاستطاع أعداء محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي بمثل القرآن. والرؤيا حق لأهل الجنة. الرؤيا نقف على الجنة صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين انه خليل الرحمن وكريم. يقول: هل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين انه خليل الرحمن وكريم؟ الكريم هو موسى عليه السلام، هو كريم الله. اما الخله فان لابراهيم عليه الصلاه والسلام ولمحمد عليه الصلاه والسلام. لا، فلا احد يوصف بانه كريم الله بهذا الاطلاق الا موسى عليه السلام. فان كان الله كلم ادم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليله المعراج، لكن لا يقال انه كريم الله. يقال كلمه الله، كلمه الله. نعم. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى برسله ليلة الإسراء، هل هؤلاء الرسل هم الرسل من الملائكة أم هم رسل بني آدم؟ وفقه لنا ذلك حفظك الله. المراد بالرسل رسل بني آدم من واحد ومن بعده، الذي من النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. هذا من خصائصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله اياه وفضله بها على غيره من النبي، انه اما الانبياء، ولذلك كما مر انه سيد الانبياء عليه الصلاه والسلام وافضلهم، لانه امرهم وصلى بهم وحياتهم وصلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، وان النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم في السماوات، هم من احوال الدرك التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. أمور الآخرة وأمور البرزخ إنما نثبت ما جاء ولا نتعدى ولا نزيد من عندهم، نثبته كما جاء ونتوقف عن البحث فيما وراء ذلك. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. بارككم الله فضيلة الشيخ، هل يصح القول أن الناس كلهم مسلمهم وتابعهم من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من العلماء من نعم من يقول أمة محمد على قسمين: أمة دعوة هذه يدخل بها جميع الخلق، وأمة إجابة هذه خاصة بالمؤمنين، هذه خاصة بالمؤمنين. العلماء من يقول هذا منه معنى الخلق، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدعوة الخلق كلهم، فهم على قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة، ولكن الشرف أمة الإجابة. أن أمة الدعوة التي لم تستجب هذه ليس لها شرف. والإمام أحمد يكره أنه يقال للكافر أنه من أمة الدعوة، يكره هذا، لأن هذا له التشريف. رسول أمة محمد له التشريف. فهو يكره رحمه الله أن يقال للكفار أنه أمة محمد بمعنى أمة الدعوة. نعم. قضية الشيخ، كل هذا سؤال تداول بين الإخوة، قل ما تقولون فيما يقول أن حجة الله على خلقه لم تكن بإرسال الكتب وإنزال الكتب، وإنما قاموا بالمعرفة الفطرية التي أودعها الله في قلوب عباده وأشهدهم عليه؟ هذا باطل، هذا كلام باطل، بمعنى أنه لا فائدة من إرسال الكتب ولا من إنزال الكتب، وأن الفطرة تكفي. معناه ان الفطره تكفي، وانه لا فائده من ارسال الرسل ولا من انزال الكتب. قال: لو تكبره قائله لعلم انه كفر من الالحاد. الواجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل. الفطره لا تكفي، صحيح ان الفطره تدل على الله جل وعلا، وكل مولود يولد على الفطره، لكن لا تكفي، لا بد من فعله الرسل وانزال الكتب. السؤال الإضافي له يقول: إن الإنسان ليس بحاجة إلى من يعلمه التوحيد، ولكنه بحاجة إلى من يعلمه الشرائع. يعني التوحيد ما له هم ولا حاجة إلى أن يعلم الإنسان الشرائع، كيف يعرف الشرك؟ يعرف التوحيد؟ كيف يعبد الله عز وجل؟ كيف؟ حقيقة أن هذه المقالات أنها خطيرة جدا، خطيرة جدا، وما أظنها تنفع من القلوب الناس يخافون الله عز وجل، وإنما تنبع من قلوب أهل الأهوى، فالأهوى والعياذ بالله ما لها حد. الواجب على أصحاب هذه المقالات أن يتوبوا إلى الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يعلم التوحيد. يقول ما التوحيد يعني ما يحتاج تعليم. عندما صار غلطان القرآن أكثر أو ثلث على الأقل كله بالتوحيد. لما أنا لا حاجة إلى القرآن ولا حاجة إليه. الإنسان يتأمل هذه ولا يعنيه الهوى. وبغض الحق إلا أن يصل إلى هذه الدرجة. ثم عرفتم من هذا الجواب ولا عليك النبي كان عليك من الجواب ان الفطرة ما تكفي ولو كانت تكفي ما احتجنا الى بعثة الرسل وانزال الفطور وان التوحيد ما تكفي الفطرة بل لابد من تعليم التوحيد والدعوة اليه وشرحه للناس وبيان ما يغاصب وما يخالفه هذا مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام وقد دعونا ان نقول مهمة الرسول ان يعبدوا الله ويسلموا الطاغوت يأتي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ولم يقولوا إن الناس على الأخرى ولا يحتاجون إلى دعوة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المعلم رحمه الله وهو متعاون على الأرباب والأنداد فكيف يكون ذلك رد على القائلين العبد يخلق وفعله؟ الله جل وعلا متعالٍ عن الأبداد والأنداد هم الشركاء والشبهاء والأنداد لا أحد يشبهه ولا يماثله سبحانه وتعالى ولا أحد يواجه في خلقه ويمانعه في خلقه لا راس لأمره ولا معقب لقضاء جل وعلا هذا من صفات الله عز وجل كيف بارك الله فضيلة الشيخ كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انا سيد ولد ادم ولا فخر الى اخره وبين قوله عندما قال له الصحابه سيدنا وقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم الى اخر الحديث ان السيد هو الله. سيد المطلق هو الله جل وعلا ولكن يوصف بعض عباده بانه سيد يقول سيد الخلق سيد الدنيا عند الخط سيد عند الخط وسعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الخزرج لما سيد الاوس او الخزرج لما اقبل عليه رضي الله عنه على حمار الصحابه جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا الى سيدكم يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه يوصف المخلوق بانه سيد لكن سيادته على قلبه اما السياده المطلقه أنا لله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نعاد خشي عليه من الظلم. فقال من باب سد الذرايا. وإلا ما هو سيد الخلق، لكن خشي عليه من الظلم. من دينه صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن الإنسان ما يوافق في الملك. فهو النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك والوجه. نهى عن ذلك، نعم. صلى الله عليكم. ما معنى كلمة مجاز وهل ضربت مجازا على إعلامي؟ مجاز ثلاثية بالحقيقة وهذا في كتب مؤلفة في الحقيقة والمجاز والكنايات والتشبيه والمجاز المرسل والمجاز الناس يشبيه والكنايات هذا تدرسونه في علوم البلاغة تدرسونه في علوم البلاغة المجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر مختلف وهذا على اثنين ان كان هذا الصرف بدليل فهو صحيح يكون هذا تفسير يكون هذا من باب التفسير وان كان من غير دليل فهو ضرب لان الاصل من الكلام على ظاهره والاصل الحقيقه والذي عليه صفات الصفات كله من هذا النوع من غير دليل هذا دليل على تاويل الصفات صرفها عن معناها الحقيقي الى معنى اخر يعود من عند انفسهم فعلا جميلا، هذا تأويل باطل بل هو تحريف على الحديث، لا بالتحريف يريد الكلام عن ظاهر والحاد، كما قال الله جل وعلا وذروا الذين يلحدون في اسمائهم، الالحاد هو الميل، الميل عن الحق. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فكيف نقول أن الرسول أفضل الأنبياء؟ قول الرسول أفضل الأنبياء إن كان هو من باب الاعتراف بنعمة الله عز وجل والإخبار بالواقع فلا بأس بذلك، هو أفضل الأنبياء. أما إن كان المراد الافتخار بذلك وإقام ذلك تنقص الأنبياء لها قليل هذا لا يجوز، إن لم تحمديه لو معناه إن تنقص الأنبياء لها قليل هذا لا يجوز. أما إن كان إنما لم تحمديه بمعنى إننا نقر بما أعطاه الله عز وجل نقر الله على ذلك هذا لا يجوز، هذا يختلف باختلاف المقام. هذا يقول ان يوجد الحرم النبوي قبله المسجد اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها المهيمن ومنصوص المهيمن صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يجوز ويجوز الصلاه ام لا؟ اولا كتابه ما ان النبي صلى الله عليه وسلم على جبران لا افضل له، هذا من الغلو، هذا من الغلو، اسماء ثابته للرسول ما يجوز ان تكتب على جبران، لا لا من باب الغلو لا سيما من الغلو، انت كان من ثابت مقروءا مهما كان، لا تسال المصلين تذكر في الايات القرانيه في نفس النفس لا تنبغي، لا تزوج على المصلين تساله وان هم يطلبون عن الجهل فقط الا ذلك. اما هذه الكتابات ايضا هذه الاسماء التي مكتوبه الامر من فردها وبعض ما يقوم عليه الدليل ما هو ما لا يقوم عليه الدليل. لا الله عليكم فضيلة الشيخ، الصلاة إنها تصح الرسول صلى الله عليه وسلم بكونها تخلق في شيء من الكتابات لا يقول فضيلة المسجد وفضيلة الصلاة فيه، لا وإنما يرجع إذن هذا العمل على من عمله. يقول سمعت رجلا يلعن الغاضبة فهل هذا يجوز ولم أنكر عليه ذلك مع أنه كان هناك أحد الغاضب وأخذ يقول له ننتقل في الآخرة والغاضب في الحق. على كل حال هذا لعن فيه تقصير، لعن العصاة عموما وهذا الكبائر عموما هذا جائز، هذا الكبائر أما أصحاب الصغائر لا تنجز لعنة، لكن أصحاب الكبائر مثل الكذب لا نجعل لعنة الله على الكاذبين والظلم، على لعنة الله على الظالمين الكفر، لعنة الله على الكافرين، اللعن على المعاصي الكبيرة، اللعن على المعاصي الكبيرة كفرية أو كفرية أو غير ذلك هذا جائز وجاءت به الأدلة. أما لعن معين شخص معين فلا يجوز على الصحيح، المعين لا يجوز لعنه على الصحيح ولو كان كافرا، لأنك ما تدري ما تقول إليه حاله كما يجوز قبل موت. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وقال الله ملعن غلاما وغلاما عاتبه الله، فقال له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانه ظالم، قالوا هم اصبح حل الله عليهم الاسلام ومن الصحابه وجاهد في سبيل الله، فلا يجوز لعن معين لا يتنفذ بما لا يؤول اليه امر. ورد السنه يعني في الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد بعد الذين كفروا من بني اسرائيل، هم من بني اسرائيل اولاد يعقوب، لكن لما كفروا لعنهم الله سبحانه وتعالى، فاللعن على العموم لاصحاب الجرائم الكبيره من كفر او شرك او كبيره من كبائر الذنوب هذا جائز، وارث الكتاب وارث السنه. الله عليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل لله عز وجل المكان وما رأي الله يدخل فيما يستدل لذلك في الحديث ان الاتباع يقول انا لا مشرك الله بذلك. الله جل وعلا في العلم على العربي على واجب. واما التجويد النبوة وأنواع الرسل وأنواع هذه مكملة هذه مكملة ما هي ضرورية أخذت كلها من المحسنات وهي مكملة إلا المقصود أخذ من يدين القرآن عن اللحن اللحن الذي يدين المعنى واللحن الذي لا يدين المعنى الله. يقول ما هي أقل مكانة يمكن قطع صلاة الرجل فيها أحيانا عند الفطرة؟ أبدا أقول لما في ثلاثة إلى الماء أمام الفطرة يحرم أبدا ثلاثة كبيرة لا يملك أحد من دون الصلاة بالفطرة يحرم على إمام كل من أمامه في مسجد مسجد ثلاثة كبيرة وأما زال عن ذلك فهو يملك أحد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذه ضرورة، قالت ضرورة، لو كان عن الناس نصف بعض من الناس، إذا جعل عليك الناس من حرج، إذا ضاق الأمر اتسع ولله الحمد. يا الله، شخص نام عن صلاة العصر فقال له منتظر العصر وذهب إلى العمل ولم يصلي فما لا يفعل أن يصلي العصر بعد المغرب أن يصليها مع صلاة العصر يوم نعم. لا يصلي صلاة عمل. لا للعمل ولا لغيره. صلي في وقت العمل. أو يصلي لأبناء العمل أن لا يوقف الصلاة. لما يأخذ وقتها كان له. حرام عليه. فلو أخرها بعمل لأن الله بعد الوقت ما صحت منه. إنما يصح من المعلوم الذي أخذه الله من الشيخ إلى أن خرج الوقت. أما الذي خرج والوقت داخل فليس عليه الوقت. يقول الشيخ هو بعد صليها مع المغرب ولا صليها قبل خروج الوقت أن صليها بعد خروج الوقت راحل صليها بوقتها ولو لم يبقى منها إلا تكبيرة الإحرام لو لم يبقى من الوقت إلا تكبيرة الإحرام فكر تدرك الوقت تكبيرة الإحرام وقيل لا يجب أن يبقى إلا بإدراك قطع كامل لا. إذا أدركه المغرب وهو لم يصلي كان تعمد للداخل ما تصح الصلاة. أما إذا كان معذورا صلي العصر أولا ثم يصلي المغرب ثانيا. أي يصلي الحاضرة إلا بعد أن يصلي الذي قبلها لأن التصليب واجب. نعم. توجد الجماعة. ها؟ توجد مقام المغرب. يصلي العصر. صلي العصر الحاضر او كان هناك مثل يصلون العصر وان ادركوا من الله بالشيء يصلون ولا يصلي ذلك لا بد من صلاه العصر هي الاولى نعم ولكن ان كان متعمد للتاخير انا اظن ان كنت بسنه وقد خلص اما اذا لم يتعمد فالله يرضى عنه نعم بارككم الله يقول سائل ما حكم الصلاه دوما في صور من ذوات الارواح صلاة في الثوب اللي فيه نقود مكروه مثلا سواء سواء زواج الأرواح أو رسوم أشياء لكن إذا كان في صور زواج أرواح فالأمر أشد لأن هذا استعمال للتصوير تصوير محرم لا يجوز استعمال أو استعمال ما هو فيه من اللباس الذي يلبسه الإنسان أما استعمال الفرش التي فيها أو العوامل التي فيها صور لا بأس هذا انتهى لكن لا يلبس فيها صور أو يعلقها على الجدار أو يجعلها كتابة ما يجوز هذا ما يجوز لأن هذا رفض للصور ورفع للصور لا يجوز بارك الله يقول هل ورد في الشهر المقرر تقديم العزاء لثلاثة أيام أم أن هذا من البدع المحدثة؟ إذا بدأ يعمل العزاء ولا تقديم التحديد؟ العزاء تقديمه لثلاثة أيام في ثلاث أيام ما أعرف دليل التحديد لكن يقولون أن بعد الثلاثة ليس أنت إذا جيت على البيت بعد ثلاثة يجب عليه الحكم هذا من المسلم الثلاثة لا هذا التعليل الذي ذكره. سؤال أيضا نفس السائل يقول بعض الناس يقومون بأعداء إيران بنفس القيام بمسجد أن المكان ضيق لا يستطيع المعتدين وكذلك استئجار شخص يقوم بعمل الشاي والقهوة وقت العزاء فهل من ذلك مقدور ساعات؟ أصل العزاء ما عليه دليل واضح، أصل العزاء ما عليه دليل واضح، لكن إذا اقتصر على قول أحسن الله عزاء جبر الله مصيبة أغرى لنفسه إلى ما يلقى المقام لا المكان في مقدرة أو في طريق أو في البيت أو في المسجد هو ما يحتاج ذلك لأن هذا من المؤسسات ومن أيضا ومن أيضا تأويل المصيبة على أخيه هذا طيب إدخال السرور عليه مشاركته في الألم هذا لكن ما أثر عليه دليل واضح أصل العزاء ما أثر عليه تماما الأمور التي أتى عليها المسلمون ورجعنا صحيح جدا هي تدخل السرور على أخيه وأخيه بل لا يستمر عليه ولا يسوه بل كل من ولا يسوى فيه قد يكون في نفس الشيء او يكون في عزم وطيب يدخل في عموم المواساه والاحسان الى المقابلين واما ان يميت طيارا ويستاجر مخرجين ويسمع اطعمه هذه كلها بدعه تاذين هذا تاذين يدخل في التاذين لا يجوز تاذيها افضل من هذا كله يأتي أخاك في الغور أجيه إلا رقيقة في المسجد في المبجع في السن لا بأس يستذهب من البيت وتعزيه ما في مانع ما مانع من ذلك ولكن إنهم يطيرون استرافقات ويسمعون أطعمة ولحوم ويكلمون الناس كل واحد يجيب قلم يجيب كذا يجيب أشياء غرز هذا كل ما عند الله من الفقه ومن التكاليف ومن البدع التي لا أحد الله بها ولا تنفع الحي ولا تنفع ولا تنفع الحي فهم متخصصون التكاليف هذه عن الميت كان هذا أحسن أي متخصصون التكاليف هذه عن الميت يكون هو أحسن لأن الصدقة عن الميت صحيحة تنفع أما هذه الاحتفالات والمرات هذه ما تنفع الحي ولا الميت، هي خلاف السنة. نعم. بارك الله فيك. قل امرأة نوت أن تصدق ببعض ملابسها إلى المحتاجين من أهل خارج البلاد، ثم بعد ذلك رجعت عن نيتها، هل يجوز لها ذلك؟ نذرت؟ نوت. نوت، ماذا تصدق؟ نوت. إذا نوت الإنسان يتصدق ولا نوت؟ يعمل شيء او يتبرع او يتبرع هل يمكن ان يعرف او انه يعرف عن ذلك اما اذا بدر ان يبقى شيء هل يجوز ضرب الولد قبل سن العاشره حتى لو عمل عملا خاطئا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول عليها العدل الرسول عليها العدل اما ضرب دون العشر فهذا لا إلى الحديث ولكن إذا كان ضرب يتيم ضرب يتيم فلا بأس في ذلك هذه مصلحة أما الضرب العصا الضرب الموجع هذا لا يتم إلا في الآخرة لكن ضرب يتيم في اليد أو شيء يتيم هذا لكن أنه يتربى على الأخلاق الله تعالى أعلم بسم الله وإنما يرسلون وإنما تعالى المشروع لمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان يزور قبره الشريف ويسلم عليه كما كان الصحابه يقولون جاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته وان زاد على ذلك فقال اشهد ان قد بلغت الرساله واعطيت الامانه ونصحت الامه وجاهدت الله حتى جهاد فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فلا بأس. أما أن يدعوني بمشفعلي أو يستغذلني أو هذا ما يجوز. طلب من الميت شرك، طلب استغفار أو طلب شفاعة من الميت هذا شرك. ثم يتأخر إلى جهة المشرق فيقف تجاه أبي بكر رضي الله عنه ويسلم عليه السلام عليك يا أبا بكر يطرح الله وبركاته كما يسلم على الحي. ثم يتأخر أمير جهة المشرق فيقف تجاه حج عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته. وإن تعالى ومترحم عليهم فلا بأس، إنما الممنوع أن يدعوه أو أن يدعو الله عند قبولهم هذا هو الممنوع. أما أن يدعو لهم ترحم عليهم ويسلم عليهم فلا بأس. وكذلك نزور الرقيق اللي فيها الصحابة، وهذا إذا كان يعرف من قبول الصحابة نزور المخصصة وخصصة في زيارة ويسلم عليهم السلام عليكم ولا بأس. أما إذا كان ما يعرف حضور أحد من الصحابة يسلم على الجميع، يسلم على الجميع يقول السلام عليكم أهل الضياء من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ويجوز كلام حضور الشهداء في وقت يسلم عليهم كله لا يسلم زيارة القبور مشروعة العبرة والعظة ومن دعاء الأموات والاستغفار لها. لأجل الحال لا نجدد الحال ولأجل العبادة في مكان إلا المساجد الثلاث، مسجد الحرام، مسجد النبوي، ومسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم لا تجدد الحال، يعني لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، هذا المقصود. لأن هذه مساجد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يصلي فيها، سافر إليها من أجل الصلاة فيها. أما أن يسافر من أجل زيارة القبر هذا غير مشروع، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. نعم. ولما الراشدين والمهاجرين والأنصار ما كانوا يعملون هذا، إذا عمل واحد من الصحابة اجتهادا منه إنه لا يعتبر هذا حجة قد حالفه غيره، قول الصحابي إنما يكون حجة على القول إذا لم يخالفه صحابي آخر، فكيف وقد حالفه غالب الصحابة أو أكثر الصحابة. قال غير التحقيق السفر لاجل زياره غير صالح هذا ربما يجر الى الحق فيما بعد. تتابع الناس على السفر لا فيه دليل او استيقان من فيها الجد وفيها خير كثير وصار حاضر لانها يحوزك. لكن اذا سافر الانسان للشاب ولا ومر بها ما في مانع انه يدخل بها وكونه يتجنبها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها هو واصحابه في غزوه تبوك قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باغيين ان يصيبكم منهم ما اصابه. فاذا مر الانسان وهو كافر ما فقدها وانما هو كافر بطريقه فأراد أن يدخلها فلازم يدخلها وهو كافر لكن أبو معجب بها والله هذه آثار هذه آثار عظيمة هذه حضارة هذه حضارة قوية معجب بها هذا ما يجوز محل عذاب والعياذ بالله محل عذاب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي محدث الذي أعلك الله به أصحابه أسرع عليه الصلاة والسلام إذا حد الإسراع في وادي محدث هذا الرمي الحجر يماثل عذاب مواطن العذاب لا يجوز للإنسان أن يقصدها يذهب إليها لكن إذا مر بها يسع ولا ينزل بها ولا ينزل صدره ويروح ينزل بمدائن صالحة أيامه رفاهية أو ذبائح ما يجوز هذا معنى الشيطان في موطن العذاب هذا معنى هذا من الخوف والأمن من مكر الله عز وجل. لا تجره إلى ذكره جاره غيره في الدنيا اتركه ولا تذهب إليه لا سيما طلبة العلم كذلك قل والله أنا أراه فلان لم أخذت له محدود الحجة هو عالم مختلف طالب علم الإنسان يتجنب هذه الأمور بل ينهى عنها حد النفس. قال الله عز وجل إذا ترابع الكفار إلينا وجد علينا أن نحكم بينهم بما أنزل الله جل وعلا فالقلت له يعني ترابع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما إذا نقلت من المشاهد إلى أنا حرام إذا نقلت الحجاج إلى غار ثور وغار حراء عليهم الجار هذا حرام أو نقلت من المساجد السبعة في المدينة أو مسجد القبلتين أو هذا حرام الذي ولا خاصية ولا تجارة ولا تجارة وإنما المتبعة هم الذين حقوا لها دعايات لا يجوز نقل الناس إلى أماكن مبتدعة. لا معنى يقولون أنه ولما كان الأنصار يصلون إلى بيت المقدس وأخبروا بأن الله حول القبلة إلى الكعبة انصرفوا وهم في الصلاة. قبلة يعني القبلة إلى الشام وقبلة إلى الكعبة. وحتى لو ذهب هذا ما ما يخط حال ما في شيء يخط حاله ما خطوه شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما خطه شيء حاله ما خطوه شيء نفسه من المكان من غيره ما له خطوه نعم ليس للمدينة مسجد يزار ويصلى فيه إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء هذا المساجد يجعلوا صلى فيها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها هذا يخرج إلى قبى كل سنة لكن راكبا يصلي مسجد قبى لا يزار لكن من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب له أن يزور مسجد ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما غير المسجدين فلا في المدينة مساجد لها خصوصية إلا فرض إن يتوافق الصلاة فيها صل فيها أو بتوعد مع أحد صل فيها صل فيها.